السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على باب الحج والعمرة. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وأركانه أربعة، ووقته للحج الإحرام، ووقته للحج شوال لفجر يوم النحر، وكره قبله كمكانه، وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فبعد الفراغ من رمي الرابع، وكره بعده للغروب، فإن أحرم أخر طوافها بعده. أخر طوافه بعده، طوافها بعده، ومكانه له لمن بمكة مكة، وندب بالمسجد، وخروج ذي النفس لميقاته، ولها وللقران الحل، وصح بالحرم وخرج، وإلا أعاد طوافه وسعيه بعده، وافتدى إن حلق قبله، ولغيره لهما ذو الحليفة للمدني، والجحفة لكالمصري، ويلملم لليمن والهند، وقرن لنجد، وذات عرق للعراق وخراسان ونحوهما، ومسكن دونها، وحيث حاذ واحدا منها أمر به ولو ببحر، إلا كمصري يمر بالحليفة فيندب منها وإن حائضا، ومن مر غير قاصد مكة أو غير مخاطب به أو قصدها مترددا أو عاد لها من قريب فلا إحرام عليه، وإلا وجب ورجع له، وإن دخل مكة ما لم يحرم، ولا دم إلا لعذر كخوف فوات، فالدم كراجع بعد إحرامه إلا أن يفوته فتحلل بعمره، وهو نية أحد النسكين إلى آخره. يقول: أركانه، أي أركان الحج، أربعة، جمع ابن عاشر رحمه الله في بيت واحد: الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والطواف الإفاضة والذي يكون بعد الوقوف بعرفة والسعي، هذه هي الأربعة الأركان، وسيتكلم عليها واحدا واحدا. الإحرام أي الدخول في حرمة النسك، لأنه به يحرم على الإنسان ما كان حلالا له قبله من محظورات الإحرام، وسوف يتكلم عن معناه وأحكامه، لكن هنا تكلم عن المواقيت في هذا الدرس، تكلم عن مواقيته الزمانية والمكانية. الإحرام معناها أن ينوي الإنسان كما سيأتي وسيقول، وهو نية الدخول في النسك، نية أحد النسكين، كون الإنسان ينوي بقلبه أنني حرمت الآن، أي دخلت الآن في النسك في الحج أو في العمرة، هذا يسمى إحراما. وبعض علماء المذهب يذكر أنه لابد أن يقترنه بقول أو فعل، لكن الراجح خلافه كما سيأتي إن شاء الله، وأن النية المجردة تجزئ في أو هي إحرام. وبالتالي فكون الإحرام له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية فذكرها الله عز وجل إجمالا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر أو تسعة أيام بلياليها من ذي الحجة وليلة العاشر. فإذا طلع الفجر ولم يحرم الإنسان بالحج فقد فاته الحج هذا العام، إلا أن يبقى على إحرامه العام المقبل أو يتحلل بعمرة كما سيأتي. ولهذا قال: ووقته للحج، وقت الإحرام بالنسبة للحج ليس بالنسبة للعمرة، لا بالنسبة للعمرة، لا بالنسبة فيما يتعلق بالحج، شوال لفجر، يعني من أول ليلة عيد ذي الفطر لفجر يوم النحر، هذا هو الوقت الذي يشرع فيه أن يحرم الإنسان لحج هذا العام. وكره قبله، يكره في المذهب المالكي ومذهب الجمهور أن يحرم الإنسان قبل هذا الوقت، بأن يحرم بالحج في رمضان أو في شعبان، هذا مكروه، لكنه إذا أحرم انعقد ولزمه. كمكانه، كذلك الآن هذا يعني كذلك هذا تشبيه في الكراهة لسبق المواقيت، فيكره سبق المواقيت المكانية كما يكره سبق المواقيت الزمانية، فيكره الإنسان أن يحرم من بلده مثلا أو قبل الميقات الذي سيأتي ذكره إن شاء الله، وإن كان بعض السلف كانوا يرون هذا، لكن السنة أولى بالاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من المدينة وإنما أحرم من ذي الحليفة. وللعمرة أبدا، الميقات الزماني للعمرة كل الأوقات، لا يمنع لا يمنع أحد أراد البيت بعمرة إلا في حالة واحدة، قال إلا لمحرم بحج. إذا كان الإنسان محرما بحج فلا فالمش كما القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل، فهو محرم بحج فلا يمكن أن يحرم بعمرة إلا متى؟ قال فبعد الفراغ من رمي الرابع، يعني بعد أن يمر وقت رمي اليوم الرابع، سواء تأخر وهذا واضح لأنه سيكون مشغولا بالرمي إلى آخر يوم، أو حتى لو تعجل فإنه ينتظر بقدره، فإن أحرم في هذا الوقت وهو كان محرما بحج فلا ينعقد إحرامه أصلا كما ذكر شيخي الذي درسني هنا وفي هذا الموضع. نعم. وإن أحرم بعد ذلك وقبل غروب اليوم الرابع فهو مكروه ولكنه منعقد، ولهذا قال وكره بعده للغروب، لأن هذه الأيام أيام حج بالنسبة للحاج، أما الذي ليس بحاج فلا يكره له، يعني لو أن شخصا لم ينوي الحج أراد العمرة لسبب أو لآخر فلا تكره فإحرامه لا بأس به في هذه الأيام. لكن وقال وللعمرة أبدا إلا لمحرم بحج، وقال المحشي مثله المحرم بعمرة فلا يمكن أن يحرم بعمرة أخرى، وبالتالي لمحرم بنسك عموما المشغول لا يجر. نعم. قال لك وكره بعده للغروب، أي بعد وقت رمي الرابع، طبعا معروف أن الرمي يكون بعد الزوال، ففي هذا الوقت يكره للغروب، وإنما تزول الكراهة بعد غروب الشمس. طيب إن أحرم في هذا الوقت المكروه انعقد إحرامه، لكنه لا يجوز له أن يطوف ولا يسعى إلا بعد الغروب، ولهذا قال فإن أحرم أي في هذا الوقت المكروه قبل الغروب في اليوم الرابع، هذا الذي كان محرما بحج، إذا أحرم في الوقت المكروه بعد زوال اليوم الرابع وقبل غروبه أخر طوافها بعده، وإذا أخر الطواف سوف يأخر السعي، فلا يطوف ولا يسعى إلا بعد الغروب، فإن طاف وسعى قبل الغروب لم يعتد به، هذا هو المذهب. ومكانه الآن سيتكلم عن مواقيت المكانية، وهذا ينقسم أقساما، القسم الأول من كان بمكة، من كان بمكة سواء كان من أهلها أو لا، المهم نحن لا ننظر في الإحرام إلى أصل الإنسان وإنما ننظر إلى مكانه عندما عزم وجزم بإيش بنية الحج أو العمرة. فإن كان بمكة فميقاته مكة بالنسبة للحج ليس بالنسبة للعمرة كما سأبينه، ولهذا قال ومكانه له لمن بمكة مكته. يعني يمكن أن نلخص هذه المسألة قبل أن نقرأ كلام المصنف، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر المواقيت المكانية التي سيأتي ذكرها، ذكر ذا الحليفة وذكر الجحفة وذكر، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فميقاته من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة يهلون من مكة. نعم. فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة، والحديث في الصحيحين. فإذا الناس ينقسمون أقساما، معظم الناس هم الذين خارج المواقيت، هذا هو معظم البشر، فهؤلاء هناك مواقيت موزعة حول مكة لا يجوز لهم أن يتجاوزوها وهم آتون إلى مكة، لا يعني إلا وقد وهم يعيش إلا وقد أحرموا منها، ويكره لهم أن يحرموا قبلها كما تقدم، ويحرم عليهم أن يحرموا بعدها، يجب أن لا يتجاوزوها إلا وهم محرمون. طيب القسم الثاني من كان بعد المواقيت وقبل مكة، فهذا يحرم من مكانه بالحج والعمرة إذا كان خارج الحرم، خارج حدود الحرم ليس المقصود بالحرم المسجد الحرام، لا، حدود حرم مكة، الحرم المكي، إذا كان خارجها ولكنه دون المواقيت، مثل أهل جدة مثلا، فإنهم دون المواقيت وهم من أهل الحل وليسوا من أهل الحرم، فهؤلاء يحرمون من مكانهم. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ نية النسك، سواء أراد حجا أو عمرة فيحرم من مكانه. القسم الثالث: من كان داخل الحرم، داخل حدود الحرم، فهذا ميقاته بالحج من مكة، وأما بالعمرة فإنه لا بد أن يخرج ليجمع بين الحل والحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مع أنها كانت في مكة. ولا فائدة لأن يقال إنها أفاقية، فهي نحن أصلا لا ننظر إلى مكان الإنسان الأصلي في الحج والعمرة إطلاقا. ولهذا لو أن مكيا ذهب إلى المدينة ثم نوى من هناك أن يحج فلا بد أن يحرم من ميقات المدينة، وكذلك المصري إذا ذهب إلى مثلا اليمن ثم أراد أن يحج من هناك فإن حكمها حكم اليمن إطلاقا لا ننظر، فهذا لا فائدة فيه. ما حاول بعضهم أن ينصر به القول الشاذ أنه يحرم بالعمرة من بيته في مكة، هذا قول شاذ لا يلتفت إليه، هناك أثار عن الصحابة تدل على الخروج، وأصلا نفس الحديث يدل على هذا، لأن عائشة داخلة في قوله ومن كان دون ذلك، وما قال من كان بيته أو مكانه أو وطنه، لا، من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. لماذا أمر عائشة بالخروج وأخر كل الصحابة من أجلها؟ من أجل هذا، أنها لا بد أن تخرج، فهي حكمها في ذلك حكم أهل مكة، ولا فائدة لكونها آتية من المدينة أو من غيرها، فإننا لا ننظر إلى المكان الذي أنت آت منه بل حيث أنشأتها كما نص عليه الحديث. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، وبهذا استدل جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن الإنسان إذا أراد العمرة وهو داخل مكة لا يجزئه أن يعتمر من بيته كما يفعل هؤلاء الذين يأخذون بهذا القول الشاذ، فإنما لا بد أن يخرج حتى يجمع بين الحل والحرم. طيب، فإن قيل فلماذا، ما الحكمة؟ طبعا الأصل هو التسليم للنص، لكن لماذا الحاج يحرم من مكة والمعتمر يخرج؟ نقول لأن الحاج سوف يخرج، لأنه لا بد أن يقف بعرفة، وعرفة من الحل، فهو جامع بين الحل والحرم على كل حال، لأنه إذا لم يخرج لم يصح حجه أصلا، لا بد أن يخرج لعرفة. وأما المعتمر فجميع أفعاله داخل الحرم، لا يخرج إلا من أجل الإحرام، والله أعلم. ومكانه له، أي للحج، لمن بمكة مكته، هذا هو مكانه له أي للحج، خلاف العمرة ونحوها. فمثلا المتمتع هو معتمر لأنه سيبدأ بالعمرة قبل الحج، وأما القارن فإنه أيضا في حكم المعتمر لأنه ناوي للحج والعمرة فيخرج كما سينص عليه. قال: وندب بالمسجد، يعني يندب لمن كان بمكة أن يحرم من المسجد الحرام عند المالكية في مذهبهم. وخروج ذي النفس لميقاته، ويندب لمن كان آفاقيا وكان بمكة، هو إذا أحرم من مكة أجزأه، لكن إن كان عنده نفس أي وقت يكفيه ليدرك الحج بعد أن يخرج لميقاته ويدي فيندب له، ولا يجب في المذهب أن يذهب ويحرم من ميقاته. فمثلا إذا كان مصري يعني مثلا آفاقيا وآتيا من مصر وبقي في مكة مثلا إلى أن جاء الحج، فيندب له أن يخرج إلى الجحفة إن كان الوقت يكفيه. فإذا قوله ندب بالمسجد أي لغير هذا، لغير الآفاقي ذي النفس، أما الآفاقي ذو النفس فإنه يندب له الخروج لميقاته عندهم. قال: ولها وللقران الحل، ولها أي للعمرة، وللقران لأن القران مشتمل على عمرة، الحل يعني لا بد أن يخرج للحل أي حل، والأفضل في المذهب بالنسبة للعمرة أن يخرج للجعرانة، فإن لم يكن فالتنعيم. وأما القران فقالوا مستوي، الجعرانة والتنعيم أو غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم، ولعلهم فضلوا الجعرانة على التنعيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بنفسه من الجعرانة، وأما التنعيم فأمر عائشة أن تخرج، أمر عبد الرحمن أن يخرج بأختي عائشة إلى هناك، وبهذا سمي المسجد الذي هناك الآن مسجد عائشة. فما يعني كأنهم رأوا أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أشرف مما أمر به أخ زوجته أن يخرج بزوجته إلى هناك. وصح بالحرم، يعني إذا إنسان خالف هذا فأحرم بالحرم بالعمرة فإن هذا يصح ويلزمه. طيب هذا هو خالف أحرم بالحرم فيصح، لا نقول إحرامك باطل، لا يلزمك أن أحرمت، لكن ماذا يفعل بعد هذا؟ وخرج يخرج مع ذلك إلى الحل، نأمره حتى لو أحرم، قال أنا أحرمت يا جماعة انتهيت، نقول له يقول لك أخرج حتى ولو أحرمت، أنت خالفت وفعلك هذا خطأ، لكن أخرج الآن، استدرك هذا وأخرج الآن. وإلا إذا لم يخرج عاد طوافه وسعيه بعده. يقول إذا أحرم في الحرم ومباشرة ذهب إلى مسجد الحرام فطاف ثم ذهب فسعى بين الصفا والمروة، طوافه وسعيه غير معتد بهما لأنه لم يخرج إلى الحل، وطواف وسعي العمرة لا بد أن يقع بعد خروج إلى الحل، وبالتالي يعيدهما مرة أخرى، نقول أخرج إلى الحل ثم أتي وطف وسعى مرة أخرى. فإن مارس بعض المحظورات، طبعا هو مثلا طاف وسعى من غير أن يخرج إلى الحل، قلنا غير معتد بهما، طيب فهو ظن مثلا أنه معتد بهما فحلق شعره، نقول عليك فدية لأنك فعلت محظورا. فإن جامع أهله فسدت العمرة ووجب عليه إتمامها وتصير حكمها حكم العمرة الفاسدة الذي سيأتي إن شاء الله. ولغيره لهما ذو الحليفة وللمدني والجحفل كالمصري ويلملم لليمن، يعني لغير من كان بمكة ومن كان مسكنه دونه، فهذا لغير من كان بمكة فميقاته فعنده هذه المواقيت إذا لم يكن مسكنه دون الإش، هو سيقول ولغير ذو الحليفة وكذا وكذا ومسكن دونها، فإذا كان مسكنه دون هذه المواقيت فمن مسكنه، وإن كان أبعد من المواقيت فله هذه المواقيت من الجهات المختلفة للحرم، إن كان آتيا من الشمال فميقاته ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن جاء من طريقهم، وكذلك من جاء من طريقهم يأخذ حكمهم. والجحفة لكالمصري، إلا استثناء سيأتي، والجحفة لكالمصري الذين يأتون من جهة الغرب، وهذا يشمل مصر وإفريقيا والمغرب وبلاد السودان، ويقصدون بلاد السودان إفريقيا السوداء التي يسمونها الآن، هذه كل هؤلاء آتون من جهة الغرب فميقاتهم الجحفة، والجحفة خربت ورابغ تحاذيها على المعتمد فيحرم من رابغ، ولهذا قال ابن عشر إذا أتيت رابغا نعم تنظف واغتسل، أو كما قال. إذن لكن يقال إنها عمرت مرة أخرى الآن، وإلا فقد خربت سابقا، قالوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله عز وجل حمى المدينة إليها فخربت. ويلملم لليمني والهند، يعني من أتى من جهة الجنوب فاليمن والهند، يلملم لأهل اليمن وأهل الهند لأن أهل الهند ونحوهم يركبون البحر ويأتون من جهة الجنوب، وأظن أنه قديما كان أيضا ربما ينضم إليهم أهل أندونيسيا وهذه الأماكن يأتون من تلك الجهة، طيب من الجنوب ميقاتهم يلملم، ويقال هي الآن قرية يقال لها السعدية. وقرن لنجد، من أتى من جهة المشرق فنجد ميقاتهم قرن المنازل وهي قريبة من الطائف الآن. وذات عرق للعراق، أيضا من أتوا من جهة المشرق لكن من جهة العراق، هؤلاء أتوا إلى عمر وقالوا إن نجدا إن قرنا جور عن طريقنا تشق علينا إذا أردناها كيف نفعل، فقال انظروا بحذائها فوقت لهم ذات عرق باعتبار أنها ليست ميقاتا أصليا ولكنها محاذية، لكن بما أنه من سنة الخلفاء الراشدين فذكرت معها، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقتها. وخراسان ونحوها من بلاد المشرق، إيران وباكستان، ما أدري باكستان هل هي حكمها حكم الهند، لكن مثلا خراسان إيران وما حولها وهذه البلاد. ومسكن دونها كما ذكرناه آنفا، وحيث حاذى واحدا منها ومر به كذلك يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت أو من محاذيها، إذا لم يمر بشيء منها لكنه حاذاها فيعني أتى موازيا لها فيجب عليه أن يحرم من ذلك المكان ولا يتعداه، لا يلزمه أن يأتي بأحد هذه المواقيت لكن يكفيه أن يحرم بحذائها ومقابلها وتلقائها ولا يتعدى ذلك. أو مر به ولو ببحر، كذلك إذا مر به وهو من غير أهله فيجب عليه أن يحرم إلا ما سيأتي من استثناء، فمن مر بميقات وجب عليه أن يحرم حتى ولو لم يكن من أهل ذلك المناطق. فلو أن مثلا مصريا طول الطريق مثلا أو أتى بطريق غير معتاد فأتى من طريق أهل اليمن فنقول يجب عليه أن يحرم من يلمنا. ولو ببحر ولو هذه إشارة إلى كأنه خلاف، يقول حتى ولو كان هذاها ببحر يجب عليه أن يحرم مثل الذين يحرمون من بحر القلزم مثلا يأتون من مصر، فإنهم إذا حاذوا ميقاتهم الجحفة وجب عليهم أن يحرموا. وبعض نعم طيب قال وهذا يفيد يعني يشعر بأنه بالجو كذلك يعني لا يلزم أن لا يؤخرون إحرامهم إلى أن يصلوا إلى البر، هذا هو المشهور في المذهب. إلا كمصري يمر بالحليفة فيندب منها وإن حائضا، يعني إلا إذا كان الإنسان يمر بميقات وميقاته أمامه، وهذا لا يحصل إلا لمن كان من أهل الغرب إذا مروا بميقات المدينة. فمثلا المصري ميقاته الجحفة، إذا جاء من جهة الشمال من جهة المدينة فإنه مثلا إذا أتى بالبر فإنه قد يأتي ويزور المدينة أولا فيمر بذي الحليفة وهو ذاهب إلى مكة وما زالت الجحفة أمامه، فهو حكمه الذي يجب عليه أن يحرم من الجحفة ولا يلزمه أن يحرم من المدينة من ذي الحليفة، ولكنه أفضل ليزيد في العبادة ولو كانت هذه المحرمة حائضا، مع أن الحائض يعني محرومة من كثير من العبادة أو محرم عليها كثير من العبادات، لكن مع ذلك الإحرام ليس له علاقة بالحيض وبالتالي تحرم حتى تزداد عبادة بهذه الأيام التي ما بين، طبعا قديما كانت أيام الآن صارت ساعات يعني بسبب تغير وسائل النقل، فهي زيادة في العبادة هكذا عللها الشارح، وشيخي قال لأنه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. على كل ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يعني أحرم أو صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فالشاهد أنه وادي مبارك وكذا ف يعني يندب له، هذا هو مذهب المالكية خلافا لبعض المذاهب الأخرى الذين يقولون يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة حتى لا يتعدى بلا إحرام. أما المالكية يقولون لا، هو أصلا ميقاته الجحفة ليس ميقاته ذا الحليفة، فبالتالي يجوز له أن يؤخر. وذكر أظن المحشي أو واحدا من أو المقرر نسيت الآن، كذلك مثلا من كان يعني كأنه ذكر من كان مسكنه دونها ثم ذهب خرج ورجع يريد أن يرجع إلى مسكنه ثم يذهب إلى العمرة مثلا، فقال هذا يشبه هذا، إن شاء أخر إلى مسكنه وإن شاء، والأفضل أن يحرم من الميقات الذي يمر به والله أعلم. قال ومن مر غير قاصد مكة أو غير مخاطب به أو قصدها مترددا أو عاد لها من قريب فلا إحرام عليه وإلا وجب. هذه أربع حالات، وخلاصة الكلام أن المذهب المالكي كغير من مذاهب الجمهور يلزمون كل قاصد لمكة أن يحرم حتى ولو لم يكن في الأصل قاصدا نسكا، حتى لو أراد مكة لتجارة أو لزيارة أو لغير ذلك يريد أن يزير قريبا له أو كذا لا يجوز له أصلا عندهم أن يدخل مكة بلا إحرام، وقد ثبت هذا عن ابن عباس أنه من جاء مكة فلا بد أن يحرم ولا يجوز له أن يدخل، إلا ذكر أربع حالات مستثنى. قال من مر غير قاصد مكة، إذا دخل يعني مر مثلا بهذه المواقيت وهو مريد جهة أخرى ليس مريدا لمكة أصلا ولكنه مر بالمواقيت أو بحدود شيء من قرب حدود الحرم أو نحو ذلك أو حدود، فهو غير قاصد مكة فلا يلزمه أن يحرم، فلا يلزمه أن يحرم لأنه غير قاصد لمكة أصلا، نحن كلامنا عن من قصد مكة. أو غير مخاطب به، يعني لم يكن مخاطبا بالحج كالصبي والعبد، فهذان أصلا هما غير مخاطبان بالنسك فلا إحرام عليهما. أو قصدها مترددا، إذا كان يكثر التردد مثل باعة يعني الحطب مثلا الذين يحتطبون كل يوم مثلا يذهبون ويخرجون ويدخلون والمشقة تجلب التيسير فلا إحرام عليهم. قال هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أو عاد لها من قريب، إذا كان أصلا هو في مكة ثم خرج وعاد من مسافة دون القصر فلا يلزمه إحرام آخر، لا يلزمه إحرام آخر. أما إذا خرج بعيدا أكثر مسافة القصر ثم عاد فيلزمه أن يحرم مرة أخرى، ولهذا قال وإلا إذا لم يكن من أصحاب هذه الحالات الأربع وجب عليه أن يحرم. طيب إذا ما أحرم، قالك ورجع له وإن دخل مكة حتى لو دخل نقول له أخرج وارجع وأحرم وتعال، ما لم يحرم ولا دم. إذا ما أحرم، إذا لم يحرم بعده نقول له ارجع وأحرم وارجع ولا دم عليك، لأنك أصلحت الخطأ وانتهى الموضوع. وهذا يفهم منه أنه إذا أحرم فعليه الدم ولا ينفعه رجوعه. يعني إذا إنسان تعدى الميقات نقول هل أحرم أو لا؟ إذا أحرم نقول له لا فائدة، خلاص لزمك الدم ولا معنى لرجوعك بعد أن أحرمت. وإذا لم يحرم نقول له عندك فرصة أن ترجع الآن، يجب عليك وجوبا أن ترجع إلى ميقاتك وتحرم من هناك. وإذا فعلت فلا دم عليك لأنك أصلحت الخطأ وأحرمت من الميقات. قال إلا لعذر، هذا استثناء من الوجوب، يعني يجب علي أن يرجع إلا إذا كان معذورا، مثلا إذا كان مريضا قال والله أنا ما أستطيع أن أرجع إلى ميقاتي، نقول خلاص أحرم وعليك دم، لكن لا إثم عليك لأنك معذور. إذا كان خاصة إذا كان تعدى المرة الأولى وهو لا يعلم مثلا فلا إثم عليه، لكن عليه الدم، أو على الأقل لا يجب عليه أن يرجع إذا كان تعدى كخوف فوات. كذلك إذا خاف أن يفوته الحج مثلا، خلاص عرف آخر شيء لو رجع إلى ميقاته ويأتي سيفوت الحج، هذا عذر في عدم الرجوع، لكن الدم لا يسقط عنه، لهذا قال فالدم، فالذي يسقط عنه هو وجوب الرجوع فقط، أما الدم فهو ثابت عنه ولو كان لعذر لا يستطيع أن يرجع، لأن هذه أحكام وضعية. كراجع بعد إحرامه كذلك هذا يلزمه الدم، لا فائدة لرجوعه إلا أن يفوت فتحلل بعمره. إلا إذا فاته الحج، هذا إنسان أحرم بعد ميقاته، طيب الأصل أنه لزمه الدم كما قلنا، فجاء إلى عرفة ففاته الوقوف بعرفة، فاته الحج. إن بقي على إحرامه للسنة التالية، يعني يبقى محرما سنة كاملة ولا شك أن هذا في مشقة، فعليه فالدم باق في ذمته. وأما إذا تحلل بعمره، هو سيأتي أحكام الفوات ستأتي إن شاء الله، عمر رضي الله عنه أفتى الصحابة الذين فاتهم الحج بأن يتحللوا بعمره. ما معنى هذا؟ معنى الإنسان هو إذا أحرم لا يستطيع أن يخرج من الإحرام، الإحرام لا يرتفض، يعني لو واحد، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، إذا وجد من الزحام وكذا يقول خلاص أنا لا أريد ويلبس لباسه ويذهب، هذا محرم لا ينفع ولا يمكن أن تخرج من الإحرام بهذه الطريقة أبدا، لا تستطيع، لا تستطيع أن تخرج من الإحرام إلا بإتمام النسك، إلا بإتمام النسك أو بالإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعند المالكية بالموت، وعند غيرهم بالاشتراط، هذه أشياء تخرج بها، أما غير ذلك ما تستطيع أن تخرج. طيب هذا فاته الحج ماذا سيفعل؟ أفتاهم عمر رضي الله عنه قال تحللوا بعمرة، يعني يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق وكذا وخلص، يكون تحلل بنسك لكن ليس بحج بل بعمرة كملا. فهذا يقول لك إذا تحلل بعمرة سقط عنه ذلك الدم، سقط عنه ذلك الدم الذي كان لزمه بسبب تعديه للميقات. ثم قال وهو نية أحد المسكين، هذا تعريف الحج وتعريف الإحرام وأحكامه، تأتي في الدرس القادم، الآن نمر على الشرح السريع. قال رحمه الله في الشرح الصغير وأركانه أي الحج أربعة. الفرق بين الركن والواجب في الحج، الحج عنده أركان وعنده واجبات وعنده سنن وعنده مندوبات، فالأركان لا تسقط ولا تجبر بالدم، وأما الواجبات فهي تجبر بالدم، تاركها بلا عذر يأثم وبعذر لا يأثم، وفي الحالين عليه دم. وأما السنن والمستحبات فلا شيء على تركها، لكن السنن آكد، مثلا سنن الإحرام، سنن الطواف، سنن السعي، هكذا، هذه آكد من مندوباتها، أما المندوب فلا شيء عليه. كما قال أركانه إن تركت لم تجبر، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم، كما قال ابن عاشر هناك. قال وأركانه أي الحج أربعة، أولها الإحرام، طبعا هو ذكر هنا أن حكم فوات هذه الأربعة، أما من لم يحرم فهو لم يدخل في النسك أصلا ولا شيء عليه، لكن طبعا إذا لم يدخل مكة، أما ما دخل مكة فقد سبق. وأما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وكما قلنا يتحلل بعمره أو يبقى إلى السنة التي تليها. وأما الطواف والسعي فيبقيان في ذمته، ولو ذهب قال إلى أقصى المشرق أو المغرب، فيبقى في ذمته أن يرجع لمكة ليفعل، وغير السعي متفق على ركنيته، وأما السعي ففيه خلاف وإن كان ضعيفا، فأيضا كذلك قال به أبو حنيفة أنه واجب وليس ركنا، لكن الجمهور على ركنيته. طيب قال الشارح: أولها الإحرام، وهو نية مع قول أو فعل متعلقين به، يعني هذا القول أو الذي قدمه ثم سيبين أنه مرجوح. على هذا الإحرام مركب من نية مع قول كالتلبية أو فعل كالتوجه للبيت، ولهذا قال كالتلبية والتجرد، ومثل التجرد التوجه للبيت، هذا قول أو فعل يقرن بالنية، فلا تكفي النية على هذا، ولهذا قال فلا ينعقد بمجرد النية على هذا القول. ثم قال: والأرجح أنه ينعقد بمجردها. هذا القول الذي قدمه مرجوح، وإن كان مشى عليه الشيخ خليل وابن عاشر تبعا له وكذا، لكن قال لك الراجح أنه مجرد النية حتى ولو لم يصحبها قول أو فعل، فلو نوى بقلبه جازما أنه أحرم الآن ودخل في حرمة النسك انعقد إحرامه ولو لم يقل شيئا، هذا هو الراجح حتى في المذهب. ووقته المأذون فيه شرعا للحج إظهار في محل الإضمار، يعني ما قال وقته له، لماذا؟ قال لزيادة الإيضاح. ابتداء وقته له شوال من أول ليلة عيد الفطر ويمتد لفجر يوم النحر بإخراج الغاية، يعني الفجر نفسه ليس من الوقت إلى آخر لحظة قبل الفجر إذا أحرم هو في عرفة أجزاء ذلك. قال بإخراج الغاية: فمن أحرم قبل فجره بلحظة وبعرفة فقد أدرك الحج، وبقي عليه الإفاضة والسعي بعدها، لأن الركن عندنا الوقوف بعرفة ليلا، الوقوف الركن هو الوقوف ليلا في عند المالكية، أما نهارا لا يجزئ عن الركن. وقد حصل وكره، سيأتي الكلام على بقية أركان إن شاء الله، وكره الإحرام له قبله أي قبل شوال وانعقد، هذا هو انعقد ومع كراهتي، كمكانه أي كما يكره الإحرام قبل مكانه أي وانعقد أيضا اتفاقا. هنا الآتي بيان: ووقت الإحرام للعمرة أبدا في أي وقت من العام إلا لمحرم بحج، فلا يصح إحرامه بعمرة إلا إذا فرغ من جميع أفعاله من طواف وسعي ورمي لجميع الجمرات إن لم يتعجل، وبقدر رميها من اليوم الرابع بعد الزوال إن تعجل. فقوله نعم، فبعد الفراغ من رمي اليوم الرابع بالفعل إن لم يتعجل، نعم إذا فقوله فبعد الفراغ من رمي اليوم الرابع بالفعل إن لم يتعجل إذا تأخر، أو بقدره إذا تعجل، حتى لو تعجل لابد أن ينتظر قدره. معناه إذا كان اليوم الرابع، إذا كان قدم، إذا تعجل معناه إذا كان قدم طوافه وسعيه طبعا، أما إذا بقي عليه الطواف والسعي فما زال عليه عرقة الحج لا يستطيع أن يدخل في عمره. وكره الإحرام بها بعده أي بعد رميه يوم الرابع ولو حكما إذا تعجل بعد مرور وقته، للغروب منه، فإن أحرم بها بعده وقبل الغروب يعني ما بين زوال وغروب اليوم الرابع صح إحرامه وأخر وجوبا طوافا وسعيا بعده أي الغروب، وإلا إذا طاف وسعى مثلا بعد العصر أو كذا في اليوم الرابع لم يعتد بفعله على المذهب باطلان وعادهما بعده، وإلا فهو باق على إحرامه أبدا، يعني ما كان هو هذا الطواف وهذا السعي باطلان فهو محرم ما زال، لأنه ما يتحلل إلا إذا طاف وسعى طوافا وسعيا شرعيين. قال ثم شرع في بيان الميقات المكاني للإحرام بقوله: ومكان أي الإحرام له أي للحج غير القران، أخذ مما يأتي لأن القران مشتمل على عمره فيختلف، هذا الكلام عن المفرد للحج يختلف باختلاف الحاجين، فهو بالنسبة لمن بمكة سواء كان من أهلها أم لا ولو أقام بها إقامة لا تقطع السفر مكة، أي الأولى له أن يحرم من مكة هذا المكان على سبيل الأولوية، حتى لو كان بقي في مكة آخر ثلاثة أيام أو كذا، فكل هؤلاء يندب لهم أن يحرموا من مكة ومن المسجد الحرام إلا الآفاقية ذا النفس كما سيأتي. قال الأولى له أن يحرم من مكة في أي مكان منها ومثلها من منزله في الحرم خارجها، يعني قديما كان الحرم أوسع من مكة، فهناك أشياء هي في الحرم لكنها خارج مكة مثل منى ومزدلفة، فهذه إذا كان شخص يسكن هناك فنفس الحكم. قال وندب إحرامه بالمسجد الحرام أي فيه موضع صلاته ويلبي وهو جالس وليس عليه القيام من مصلى قبل أن يحرم يعني، ولا أن يتقدم جهة البيت، قال لك هذه ليس مندوبنا. وندب خروج الآفاقي المقيم بهذه النفس أي الذي معه نفس أي سعة ساعة زمن يمكن الخروج فيه لميقاتي وإدراك الحج لميقاتي ليحرم منه، فإن لم يخرج فلا شيء عليه لأنه مندوب. ومكانه لها أي للعمرة لمن بمكة وللقران أي الإحرام بالعمرة والحج معا الحل. من كان يريد أن يعتمر أو يقرن فلا بد أن يخرج إلى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرام، إذ هو شرط في كل إحرام، وصح الإحرام لها وللقران بالحرم وإن لم يجز ابتداء. لو أحرم بالحرم أثم لكن إحرامه صحيح ولزمه، وخرج وجوبا للحل حتى بعد أن يحرم للجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وإلا يخرج للحل وقد طاف لا وسعى عاد طوافه وسعيه. إذا أحرم لعمرة أو قران داخل الحرم صح إحرامه وعصى إذا يعني وأثم بشرطه، ثم لابد أن يخرج قبل الطواف والسعي، إذا طاف وسعى مباشرة باطلا. لهذا قال أعاد طوافه وسعيه لفسادهما بعده أي بعد الخروج للحل، ولا فدية عليه إذا لم يكن حلق قبل خروجه. إذا استدرك مباشرة طاف وسعى فقلنا له هذا باطل، أخرج إلى الحل ومرة أخرى طف وسعى ففعل فلا شيء عليه، لكن إذا كان حلق مشكلة لأنه وقع في محظور فلا بد من فدية الأذى. لهذا قال وافتدى إن حلق قبله أي الخروج، لأن حلقه وقع حال إحرامه لعدم الاعتداد بالطواف والسعي قبل الخروج، هذا هو. فإن لم يكن قدم الطواف والسعي قبل خروجه طاف وسعى للعمرة بعده ولا شيء عليه كما تقدم. نعم، إذا كان ما فعل شيئا أصلا نقول ما في شيء أنت فيها كما يقول أخرج وتعال. فقوله وإلا عاد إلى آخره ظاهر في العمرة فقط، وأما القارن فلا يعيد بعد خروجه لأن طواف الإفاضة والسعي بعد الوقوف يندرج فيها طواف وسعي العمرة. هذا جميل. يقول لك القارن طيب إذا طاف وسعى هل عليه شيء؟ نقول ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه سوف يخرج إلى عرفة، ثم بعد أن يخرج إلى عرفة سيأتي ويطوف ويسعى مرة أخرى، أو يكون مثلا أخر السعي أو نحو ذلك، هذا سيؤخر السعي عفوا وطواف القدوم هذا باطل. نعم، لكن ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل إذا طاف وسعى ولا ما طاف وسعى؟ واحد، لأنه سوف يخرج إلى عرفة ثم بعد أن يأتي سوف يطوف ويسعى للحج ويندرج فيه طواف وسعي العمرة، فلا يلزمه، ليس مثل المعتمر. ومكانه لغير أي لغير من بمكة من أهل الآفاق لهما إلى الحج والعمرة ذو الحليفة تصير حلفة، أظنها ما أدري حلفة ولا حلفة كيف تضبط، نبات بالنسبة لمدني ومن وراءه ممن يأتي على المدينة، والجحفة كالمصري كأهل المغرب والسودان. السودان قديما يعني كان يقصد بها أهل إفريقيا، ما نسميه اليوم بإفريقيا، وإفريقيا يقصد بها تونس قديما، والروم والشام. في الحقيقة الروم والشام في الحديث يعني نعم ذكروا أن لهم جحفنا، لكن إذا أتوا من جهة المدينة كما سيأتي. ويلملم لليمن والهند، وقرن بسكون الراء المهملة لنجد، وذات عرق بكسر العين وسكون الراء المهملتين للعراق وخراسان ونحوهما كفارس والمشرق ومن وراءهم أي لأهل من ذكر. ومكانه لهما مسكن أي من جهة أي من أي جهة بالنسبة لساكن دونها، سواء كان مسكنه دون الحرم من الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، أي دون تلك المواقيت بأن كان المسكن بينها وبين مكة وكان خارج الحرم أو في الحرم وأفرد. كذلك إذا كان في الحرم وأراد الحج فمكانه من حيث أنشأ، فإن قرن أو اعتمر وهو في بيته في الحرم لكن حتى ولو كان خارج مكة فهذا ماذا يفعل؟ خرج منه إلى الحل كما تقدم، من أن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، والمفرد يقف بعرفة ومن الحل. لماذا استثنينا المفرد؟ لأنه أصلا سوف يقف بعرفة. ومكانه لهما أيضا للحج والعمرة حيث حاذا أي قابل المار واحدا منها أي من هذه المواقيت كرابغ. رابغ هذه ليست ميقاتا ولكنها تحاذي الجحفة، ولهذا قال فإنها تحاذي الجحفة على المعتمد أو مر به وإن لم يكن من أهله، ولو كان المحاذي ببحر كالمسافر من جهة مصر ببحر السويس. بحر السويس يقصد به البحر الأحمر، السويس يعني قناة السويس أو خليج، هذا الخليج هذه الخلجان تابع البحر الأحمر الذي يسمى ببحر القلزم قديما، فهذا عندما يأتي من هذه الجهة سوف يحاذي الجحفة بالبحر، ولهذا قال فإنه يحاذي الجحفة قبل وصوله جدة. قبل أن يصل جدة، لاحظ هذا يشابه كثيرا ما يحصل الآن بالطائرة، فالمشهور في المذهب أنه لا بد أن يحرم في البحر، ولهذا قال فيحرم في البحر حين المحاذات. هذا مذهب المالكي الآن. نحن عندنا الناس الآن ينكرون على من يقول هذا الكلام، يقولون هذا تشدد وكذا، إيش المشكلة أن نفتي أن نحرم من جدة؟ ثم لا يكتفون بأن يعني يحرموا بمجرد وصولهم إلى جدة، بل بعضهم يبقى أياما ويتوغل داخل الجدة نفسها، وجدة الآن كبيرة جدا يعني كيلوهات كثيرة، يدخل ويسكن أياما وكذا، فإذا أراد أن يأتي إلى مكة أحرم كأنه من أهل جدة. هذا فيه إشكال حتى على مشهور المذهب فيه إشكال، ولكن هم الآن يعني يتبعون طبعا فتاوى صدرت من مجمع الفقه وكذا، ويعني هم حكمهم التقليد لهؤلاء إن كانوا يعني أهلا للفتوى. فذاك إلا كمصري من كل من ميقاته الجحفة يمر ابتداء بالحليفة ميقات أهل المدينة فيندب له الإحرام منها ولا يجب، الذي يمر بميقاته ما زال ميقاته أمامه يندب له أن يحرم من الأول ولا يجب عليه، لأن إحرامه الواجب هو من الميقات الذي لا زال أمامه، لأنه يمر على ميقات الجحفة بخلاف غيره. ولذا لو أراد المصري أن يمر من طريق أخرى غير طريق الجحفة لوجب عليه الإحرام من ذي الحليفة كغيره. هذا واضح، إذا كان مصري يمر بذي الحليفة ولكن لن يأتي من طريق الجحفة، بل سيأتي مثلا من طريق ذات عرق أو قرن أو كذا، نقول لا معنى لتأخيرك لأن هذا ليس ميقاتك، وبالتالي أحرم من مكانك. وإن كان المصري الذي مر بالحليفة حائضا أو نفساء وظنت الطهر قبل الوصول للجحفة، يعني هل تؤخر إحرامها لأجل أن تحرم وهي طاهر من الجحفة أفضل، أو تقدمه بذي الحليفة أفضل؟ قال لك تقدمه أفضل، فيندب لها الإحرام من الحليفة ولا تؤخر للجحفة، وإن أدى ذلك إلى إحرامها بلا صلاة لن تحرم عقب صلاة. قال لك ما في هذا أفضل، ليش؟ لأن إقامتها بالعبادة أياما قبل الجحفة أفضل من تأخيرها لأجل الصلاة. هذه المصحة أعظم. من مر بميقات من هذه المواقيت أو حاذاه حال كوني غير قاصد مكة، لعله ومن مر، كأن الواو ساقط هنا، نعم ومن مر بميقات من هذه المواقيت أو حاذاه حال كوني غير قاصد مكة، أي دخولها بأن قصد مكانا دونها أو في جهة أخرى، ولو كان ممن يخاطب بالحج والعمرة، حتى لو كان ما حج بعد مثلا حجة الإسلام، لكن هو الآن غير آت لمكة فلا يلزم أن يحرم، أو قاصدا مكة وكان غير مخاطب به أي بالإحرام كعبد وصبي، نقط غير مخاطب بالحج ويقول غير مخاطب بالإحرام، نعم، أو قصدها عطف على مرة فهو في غير المار، لأن العطف يقتضي المغايرة. من مر أو من قصدها مترددا أي مقدرا التردد حال مقدرة لدخولها كالمترددين لها لبيع الفواكه والحطب ونحوهما الذين يكثرون التردد على مكة، أو عاد لها إلى مكة بعد خروجه منها من مكان قريب دون مسافة القصر فلا إحرام عليه، أي فلا يجب عليه إحرام في الأربع صور هكذا، والأفصح أن يقال الأربع الصور أو في أربع الصور، وإلا بأن قصد دخول مكة لنسك أو تجارة أو غيرهما، يعني حتى لو لم يريد النسك راد تجارة أو زيارة ونحو ذلك، وكان ممن يخاطب بالإحرام وجوبا مثلا ممن يخاطب بالحج ونحوه، ولم يكن من المترددين لنحو بيع الفواكه، أو عاد لها من بعيد فوق مسافة القصر وجب عليه الإحرام. وضابط ذلك أن كل مكلف حر أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام، مكلف طبعا أخرج الصبي والمجنون، وحر أخرج العبد، يقول كل من كان مكلفا وحرا أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين وجوبا، إما حج أو عمر، طبعا حج له مواعيد معينة والباقي العمرة، ولا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام إلا أن يكون من المترددين أو يعود لها بعد خروجه منها من مكان قريب لم يمكث فيه كثيرا، هذا شرط أيضا، حتى لو كان مكان قريب لكن مكث فيه كثيرا ثم رجع يجب عليه أن يحرم. قالك فلا يجب عليه كالعبد وغير المكلف كصبي ومجنون، هؤلاء الذين لا يجب عليهم، ومن سواهم من البشر قاطبة لا يجوز لهم عند المذهب المالكي والجمهور أن يدخلوا مكة أصلا إلا بإحرام. وأما دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح فقالوا كان هذا في الساعة التي أحلت فيها، ومتى تعدى الميقات بلا إحرام رجع له أي للميقات وجوبا ليحرم منه، وإن دخل مكة حتى لو دخل نقول له ارجع ما لم يحرم بعد تعدي الميقات، إذا أحرم خلاص كما يقولون وقعت الفأس في الرأس ما يصلح بعد هذا أن يرجع، فإن أحرم لم يلزمه الرجوع، حتى لا يلزمه الرجوع، إذا أحرم نقول خلاص واصل وعليه الدم لتعديه الميقات حلالا ولا يسقط عنه رجوعه له بعد الإحرام كما يأتي قريبا، ولا دم عليه إذا رجع للميقات فأحرم منه إذا لم يحرم بعد تعديه، فقوله ولا دم مرتبط بالمنطوق أي كما شرحناه آنفا، أي ورجع المتعدي للميقات بلا إحرام مدة كونه لم يحرم ولا دم عليه، فإن أحرم فالدم ولا ينفعه رجوعه إلا لعذر مستثنى من قوله ورجع، أي أيوة ويجب الرجوع إلا لعذر كخوف فوات لحجه لو رجع، أو فوات رفقة، أو خاف على نفس أو مال، الأعراب مثلا قديما كانوا ربما إذا ذهب لوحده يقتلونه ويأخذونه وينهبون ماله، أو عدم قدرة على الرجوع فلا يجب عليه الرجوع مثلا مريض أو كبير في السن أو كذا، وإذا لم يجب فالدم واجب عليه لتعديه الميقات حلالا، الدم هذا واجب على كل حال لأنه مدام ما رجع وأحرم من هناك فيجب عليه يجب عليه الدم ولا يجب عليه الرجوع إذا كان معذورا، كراجع له بعد إحرامه عليه الدم ولا ينفعه الرجوع بعده، فأولى إذا لم يرجع أصلا طبعا من باب أولى. فمتعدي الميقات حلالا، هذه خلاصة، متعدي الميقات حلالا إذا لم يرجع له قبل إحرامه يلزم الدم في جميع الحالات، ولو فسد حجه، حتى لو فسد حجه أو كان عدم الرجوع لعذر، حتى لو كان لم يرجع لعذر يعذر في عدم الرجوع لكن لا يعذر في الدم، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يفوته الحج بطلوع فجر يوم النحر قبل وصوله عرفة، فتحلل منه بعمرة بأن نوى التحلل منه بفعل عمرة وطاف، يعني إذا ينوي ذلك، ثم وطاف وسعى وحلق بنيتها بنية العمرة، فلا دم عليه للتعدي، فإن لم يتحلل بالعمرة وبقي على إحرامه لقابل، يعني بقي إحرام على إحرامه لسنة كاملة للحج القابل، لم يسقط عنه الدم لأنه باق على ما كان عليه. ثم قال هو نية أحد المسكين، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.